أريد توضيحا عمليا لبيان الأمور الفقهية المتعلقة بالميت من عند الاحتضار إلى دفنه في القبر. هذا محله الكتب, هذا تجده بالمختصرات ورقتين ثلاث ورق وكذا, ما يكفي السؤال هذا. نجلق أحكام الصلاة من أولها إلى آخرها فمجلدات يا أخي, ما شيء مشكل عليك اسأل عنه مسألتين. أما الأحكام هذه تطول, هذه حنا ما جلسنا إلا له نقوم به شهر وحنا نتكلم عنها, وعسانا نستوفي الكلام فيها. أنا هذا سائل يقول إذا لم يستطع رجل من أداء طواف الوداع لكبره أو لمرضه, فهل يوكل عنه شخصا آخر أم يسافر بدون وداع؟ لا, ما التوكيل ما يصلح في هذا, لكنه له طرق, إما يطوف بعربية ولا يطوف محمول يحمله رجل أو يحمل بشبرية, لها الحمد البديل موجود مهما كان الإنسان. هذا هو يبي يسافر, هو يبي يركب بالسيارة, هو يبي يطير بالطيارة, ما يقدر يركب بالعربية ولا بشبرية ويشال ويداربه أو واحد يشيله, ما في أبدا, لابد له من هذا. نعم. هذا سائل يقول هل يلزم التتابع في قضاء كفارة اليمين؟ إيش؟ هل يلزم التتابع في قضاء كفارة اليمين؟ والله أحوط له أنه نعم, لأنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. نعم. هذا سائل يقول شخص, ولأنه هذا قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. شخص اشترى الكتاب بعض الكتب مما ينتفع به الناس ووضعه في المسجد وكتب عليه وقفا لله تعالى, هل يجوز أخذ هذه الكتب من المسجد؟ لا, ما يجوز إخراجها من المسجد, كتب المسجد لازم تبقى, اللهم إلا إذا كان الكتاب غير صالح, كتاب بدع أو كتاب شرك, هذا لازم من إحراقه. أما إذا كان كتاب ينتفع منه تفسير القرآن وسليم من الخرافات, هذا لابد يبقى. نعم. هذا سائل أو غيره من اللي فيها أحكام أو كتب حديث وكذا, لا, لابد أن تبقى في المحل. نعم. هذا سائل يقول صلى بجانبي رجل صلاة الفجر, وعندما نزل الإمام للسجود رفع يديه وأخذ يقنط حتى استوى الإمام من السجود ثم سجد ولم يدرك الإمام, هل صلاته صحيحة؟ ولا, هذا ما ينبغي, هذا لا شك مكروه الفعل هذا, ولكن صلاته صحيح إن شاء الله, لأنه تابع الإمام له, لكنه لو تركه إذا تأخر عن الإمام بركنين بطلت صلاته, لكن الذي ذكرت أنه ركن واحد, فهذا مكروه على خطر وخالف السنة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به, فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا, وأنت خالفت قول النبي عليه الصلاة والسلام, فأنت إذا فالقنوت غاية ما يقال إنه سنة, فكيف أنك مثلا تمسك بسنة وتترك فرض وتسبب لنفسك أنك تخل فرض, هذا ما ينبغي. ثم الإمام لازم متابعته, إن كان قنت فقنت معه, لو أنت من الناس اللي يكنتون لازم تتابعه في القنوت, وإن ترك القنوت لازم تتابعه في ترك القنوت. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز الاضطجاع داخل المسجد قبل صلاة الفجر أم أن هذا خاصة بالبيت ولا تصح في المسجد؟ الاضطجاع الضجعة, الضجعة اللي بعد ركعتي الفجر لا تفعلها في أي مكان ولو أنت في المسجد, ما في بأس إذا ما يحصل ضرر على الناس, فإن كان بيحصل ضرر على الناس تبي تمد رجليك قدر هذا وتبي تزحم هذا, لا تفعلها لأنها سنة, فالسنة ما تفعلها وتؤذي الناس وتأثم, فلا تفعل سنة وأن تقع في إثم, لأنك لو مديت رجليك على واحد هذه إساءة, والإساءة للمسلمين ما ينبغي. فإذا كنت مثلا في المسجد ما حولك أحد أو تشطرت عن الصف وضجعت من أجل تسيب السنة, هذا طيب, لكن تبي تضجع على شخص ولا تزيد واحد برجليك وكذا, لا, هذا ما ينبغي, تفعل سنة وأن تفعل إثم بها. هذا سائل يقول إذا نقض الوضوء عند الطواف بالبيت ماذا يفعل؟ هل يكمل طوافه أم يخرج؟ إيش إذا دخل؟ إذا نقض وضوء الرجل. إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يترك الطواف، لأن الطواف ما يصح إلا بوضوء. كذلك لو انتقض وضوءه وهو في الصلاة وجب عليه يقطع صلاته، سواء كانت فرض أو نفل أو أي حالة من الحالات، لابد يقطع صلاته يذهب يتوضأ ويجي ويكمل. نعم. هذا السائل يقول بالنسبة للطواف، لو بطل الطهارة وهو في الطواف يخرج ويتوضأ ويجي ويبتدي من أول الطواف، ما يحتسب الشيء الماضي. نعم. وكذلك الصلاة إذا بطلت وهو فيها أحدث لازم يتوضأ ويعيد من أولها. نعم. إذا قال أحد لشخص حسبي الله عليك، هل فيه شيء؟ لا، ما في شيء. الله حسب كل خلقه سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيبا. الله يحاسب العباد كلهم، لكن كان هو ظالمك يحاسبه الله ويعذبه على ظلمك، وإن كان هو ما ظلمك الله يحاسب كل أحد. نعم. هذا سائل يقول قدمت إلى جدة قادما من المغرب بنية العمرة، وفي مطار المغرب والله سبحانه يبي يحاسب كل أحد، يبي يحاسبه إنسان هو ظالمك، ويبي يحاسبك أنت إنسان أنت ظالمه، وأنك تظهر التسخط عليه وأنه تبتي للناس أنه ظالمك وهو ما ظلمك، أنت بتحاسب عن هذا. نعم. هذا سائل يقول قدمت إلى جدة قادما من المغرب بنية العمرة، وفي مطار المغرب نسيت حقيبة إحرامي في التاكسي، واجتهدت بأن أحصل على إحرام في المطار أو في الطائرة، ولكن لم أحصل على الإحرام، فاضطررت أن أحرم من جدة، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، أنا ما أنت مضطر تحرم من جدة، لأن الإحرام نية الدخول في النسك، ما أنت ملزوم تغير الملابس. فلو مثلا وصلت الميقات وأحرموا الناس وأنت ما معك شيء، وبحثت عن احرامات ما معك احرامات، يكفي منك انك تنوي وتلبي بحج او بعمره، واذا كان عليك وزره تكتفي به، او ثوبك تفسخه وتجعله لك ازار، وتجعل مثلا اذا كان عليك لترة او كذا تجعلها على كتفيك، هذا يكفيك. فان كان ما استطعت ولا معك شيء من هذا، تحرم سروالك تلبس السروال ويكفيك، لين تلقى احراماتك او تشتري حماد، تلبس السروال وتاخذ الثوب وتحطه على كتفك يكفيك هذا. فان ما استطعت هذا كله، لا معك سروال، ما معك الا هذا الثوب اللي انت لابس، وضيق ما تقدر تفسخه وتتزربه، فاحرم وثوبك عليك بس اكشف راسك، لان المحرم مامور بكشف راسه، اكشف راسه وخل عليك الثوب، ولو وجدت ذا غيره ثم غاية الأمر إنه يكفو يكون عليك كفارة إطعام 6 مساكين، 3 أصواع عن هذا اللبس، 3 أصواع توزعها كل مسكين تعطيه نصف الصاع، وهذا الذي عليك. أما تترك الإحرام بالكلية يجب عليك دم. نعم. هذا نفس السائل يقول إذا كان علي دم فهل يجوز لي ذبحه في بلدي؟ لا، الدم مخصوص بمكة، ويطعمها الفقراء والمساكين بمكة، سواء كانوا الفقراء من أهل مكة المقيمين فيها على الدوام أو من الوافدين. لو إنسان جاي معتمر ولا حاج وهو محتاج تطعمه إياه وما يخالف، لأنه الفقراء الموجودين في مكة سواء من أهلها أو من غير أهلها، الموجودين في مكة الفقراء يطعونه، لأن الله يقول هاديا بالغ الكعبة، لا بد أن يكون يذبح في مكة. هذا سائل يقول هل غسل الثوب من المني، مني هل هو 7 مرات والماء جاري من الصنبور؟ لا، المني طاهر ما يحتاج 7 مرات، ان بغيت تغسله فيه سنة وان تركته فلا عليك، لكن الاولى انك تغسله ويكفي فيه انك ترشه بالماء، ما يحتاج 7 ولا 2، لان المني طاهر، لو تركته يبس على ثوبك ففركه ومحه ويكفيك، وان اردت ان تغسله فلا بأس، لما هو بلازم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.